أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل القراءة من كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. كنا وصلنا إلى الباب السابع، وهو معقود في معرفة الثقات من الرواة، وهو ذكر عدة طرق للوقوف على معرفة الثقات. ذكر أولا إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب، وهذا هو المشهور والمعروف. المشهور والمعروف أنني إذا أردت أن أقف على توثيق راوي ما، فأنا أذهب إلى ترجمته وأنظر إلى أقوال أهل العلم فيه. هذه طريق المشهور، لكنه أضاف بعد ذلك، قال: تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهو ما يطلق عليه التعديل الضمني أو التعديل الفعلي، لكن بشرط الاحتجاج للراوي. لكن لو أورده في الشواهد أو في المتابعات لا يكون الأمر كذلك. وهذا ينبني عليه أنني إذا ذهبت إلى ترجمة راوي مثل التقريب أو الكشف ووجدت عليه رمز خاء مثلا أو خاء ميم، فمعنى هذا أن البخاري ومسلما أخرج له، فهل أقول هذا يحتج به لأن البخاري ومسلما أخرج له؟ لا، لابد أن يكون هناك احتجاج منهما بهذا الراوي، إنهم أخرج للمحتج به وأخرج لمن يتابع غيره أو يكون شاهدا فقط. وعليه فمجرد هذه الرموز التي في بعض الكتب لا تكفي، فتكفي لأن أحتج به. صحيح؟ في التقريب في الغالب لا يقول ذلك يعني، ولا حتى في تهذيب التهذيب الذي ينص على ذلك، تهذيب الكمال، تهذيب الكمال المزي ينص، أخرج له البخاري مثلا في المتابعات في الشواهد وهكذا. وقد يكون في كلام بعض أهل العلم في ثنايا كلامهم، قد يكون الكلام ليس في كتب تراجم، مثلا العراقي يخرج حديثا في أي كتاب، فيأتي ذكر أحد الرواة من رواة الصحيحين فيقول احتج به البخاري في أثناء كلام عارض. إذا لابد أن ننتبه إلى مسألة تخريج الشيخين، لابد أن يكون الراوي عندهما قد احتج به، فإما أن أعود إلى تهذيب الكمال، أو لو عندي فراغ أنا وأريد أن أعتمد على تقريب مثلا أنقل بقلمي أنا البخاري ومسلم، أو البخاري فقط أو مسلم فقط احتجاج، أكتب وأكتب أنا عندي في أول كتاب ما أكتب أمامه احتجاج، أو قد يكون بالرمز حاء جيم مثلا يعني حتى تكتب بسرعة فيكون احتجاج. وأي راوي عند الصحيحين لا أكتب أمامه هذا الرمز مثلا، معناه أنه في المتابعات أو الشواهد أو خلص. الأمر الثاني، أنا طبعا للعلماء الأصل في كلامهم الصواب، لكن قد يحدث نوع من الخلل، قد يقول مثلا بعضهم احتج به البخاري وبعضهم يقول لا لم يحتج به البخاري. ففي الغالب أنه إذا قال احتج به البخاري هو احتج به البخاري، والأفضل أن أحيل عليه يعني أقول قال المزي كذا. طيب، فهذه هي الطريقة الثانية، التعديل الضمني من الشيخين أو من أحدهما. ثم تطرق الكلام إلى إشكالية. أنت تقول أنتم قررتم هنا أنه يؤخذ التعديل من فعل الشيخين، وهو مسمى بالتعديل الضمني إذا احتج براوي. فأحيانا يكون في رجال الشيخين من تكلم بعض العلماء فيهم بتضعيف يعني، فما هو الحل حينئذ؟ نأخذ كلام المضاعفين أو نعتمد فعل الشيخين؟ من هنا سيبدأ الكلام. كنا وقفنا هنا، وقفنا عند هذه الإشكالية، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم، يعني بعض أهل العلم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة. يكون هناك قنطرة مثل الجسر، تعرفون القنطرة؟ أنت تريد أن تعبر من هنا إلى هنا، مثل ما يقال الكوبري الآن. فهذا واقف هنا، لكن إذا أخرج له شيخان فقد جاوز الأمر، فلا يقبل كلام الناس فيه لأنه تجاوز الكلام أصلا. يقول هذا جاز القنطرة. ثم بعد ذلك الذهبي أخذ هذا القول وصار يستخدمه في كتبه كالميزان. فالذي لم يقرأ هذا الكلام يحيل على الذهبي، لأن الناس يتعاملون مع ميزان الاعتدال أكثر من هذا الكلام، خاصة قبل أن يطبع يعني. فالناس تعاملهم مع ميزان الاعتدال أكثر من كتب المصالح المطولة مثل هذا أو فتح المغيث للسخاوي وهكذا، فلذلك انتشر هذا القول عن الذهبي. ولكن الذهبي سبق، ولعله أخذه من هنا، لأن تعلمون أن الذهبي لخص هذا الكتاب في الموقظة، إذن مر عليه هذا الكلام. يعني بذلك، يعني قوله جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. وهكذا يعتقد أو يعتقد، وبه نقول معناه أنه يقر هذا القول من أبي الحسن المقدسي، لأن أبو الحسن المقدسي له قول في أن من خرج له أو خرج له في الصحيح جاز القنطرة، وهو فسر معنى كلامه أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه يعني من تضعيف، وقال وبه نقول إذن هذا مذهبنا وهذا نعتمده وهو صواب. هذا إقرار منه بذلك. قال ولا نخرج عنه، يعني من التعديل، لا نخرج عنه من التعديل إلى غير التعديل إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة. لو أتانا إنسان ببيان شاف حينئذ ننتقل، أما بخلاف ذلك فالأصل أننا نتمسك بتوثيق. واضح كلام؟ وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه. المعنى الذي قدمه هو أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، ويلزم من هذا التلقي توثيق الرواة. فلو أتانا إنسان بما يزيل هذه الغلبة فحينئذ نتبعه، لكن لا يكون هذا إلا بحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي أثبتناه سابقا. من اتفاق الناس بعد شيخي على تسمية كتابيهما بالصحيحين. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما، لأن الذي يصحح حديثا لذاته معناه أن كأنه قال هؤلاء الرواة ثقات، لأن الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. فأنا لو حكمت على الإسناد بأنه صحيح معناه أنا أقول رواته كلهم ثقات، وهناك اتصال بين جميع الرواة في كل طبقات السنة، صحيح؟ فلو قلت هؤلاء أو هذا السند رواته ثقات حكمت عليه بالتوثيق دون الاتصال. لو قلت رواته ثقات معناها كلهم ثقات، لكن أنا هربت من مسألة الاتصال كأنني أخاف أو أحتاج إلى بحث، مزيد بحث في المسألة. وهو يقول نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات. لو تعارضت الروايات الصحيحة يمكن أن يكون للترجيح مدخل، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه. يعني أنا عندي حديث في البخاري مثلا والمتن يعارض حديثا آخر، فهذا في البخاري وهذا في البخاري، فهمنا؟ فالسند الذي كل رواته سالمون من الكلام من القطح يقدم على سند البخاري الذي فيه بعض الرواة قد تكلم فيه. يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه، وإن كان جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض. لكن طبعا يجب أن ننتبه إلى أمر، وهو مسألة التوثيق المقيد والجرح المقيد. هناك توثيق مقيد، يعني قد يغلب على الراوي الضعف مثلا. يعني لو نظرنا مثلا إلى سفيان بن عيينة قالوا تغير في آخر عمر، ومسلم لم يخرج لسفيان بن عيينة محتجا به إلا في رواية عن ثابت البناني فقط. سفيان بن عيينة أخرج له مسلم احتجاجا في رواية عن ثابت فقط. لماذا؟ لأنه كان أوثق الناس في ثابت. فكثرة ملازمة الشيخ، لأنك في الغالب ستسمع منه نفس الكلام كثيرا. يعني أنت مثلا لو قرأنا هنا وقرأنا في الباعث وقرأنا في أي كلام ستجد الكلام مكررا، فيثبت عندك هذا الكلام وتعرف رأي المدرس المتكلم. لكن لو أتى إنسان مثلا حضر في الباعث فقط أو حضر هنا فقط أو في أي كتاب قرأناه سيسمع كلام مرة، قد يختلط عليه الأمر، لم يسمع جيدا، تفوته عبارة، لكن لم يسمع مرارا فالكلام سيكون مكررا. حتى أنت مثلا لما تسمع الشيخ الشعراوي التفسير، لما تسمع له من أول الكلام بعد ذلك يأتي بعض القصص يرويها تجد هي نفس القصة رواها، صحيح؟ سواء في العلم أو في حياتي الشخصية وهكذا، معظم العلماء هكذا. إذن هناك توثيق مقيد مثل سفيان عن ثابت. فهنا لما نقول سفيان بن عيينة أخرج له مسلم، أخرج له مسلم، هل احتج به؟ احتج، لكن لم يحتج مطلقا، احتج به مقيدا. فأنت إذا أردت أن توثق سفيان من طريقة التوثيق الضمني عند مسلم، مسلم لم يطلق، ستقول سفيان بن عيينة ثقة عند مسلم لكن في رواية عن ثابت. إذا أردت أنت أن تأخذ هذا التوثيق وتستخدمه في تخريجاتك العلمية، إذا وجدت سفيان بن عيينة عن ثابت تصحح على شرط مسلم، إن وجدت سفيان بن عيينة عن غير ثابت لا تستطيع أن تقول سفيان بن عيينة على شرط مسلم كما قد يفعل الحاكم أحيانا. ها؟ إذن سفيان بن عيينة عن غير ثابت ليس على شرط مسلم، على شرط التصحيح يعني أقصد، صح؟ ليس على شرط التصحيح. والبخاري أخرج من رواية سفيان بن عيينة عن ثابت لكن في الشواهد، يعني إذن سفيان بن عيينة عن ثابت أخرجها مسلم احتجاجا وأخرجها البخاري غير محتج بها، فهذا توثيق مقيد. إذن لابد أن تنتبه، بعض الرواة التوثيق مطلق خلاص هو ثقة على شرط البخاري، على شرط الشيخين، على شرط مسلم، لكن أحيانا يكون هناك توثيق مقيد، وهناك أيضا جرح مقيد، أن يكون الأصل فيه ثقة إلا عن فلان أو عن أهل بلدة، مثل معمر بن راشد. معمر بن راشد ثقة، لما ذهب إلى البصرة حدث له اضطراب في أحاديث عن البصرة، لما يحدث في اليمن أحاديثه جيدة. وتجد في الشيخين في الصحيحين كثير، معمر مشهور شيخ عبد الرزاق صحيح، لكن لما ذهب إلى البصرة حدث له اختلال، ممكن ليس عنده كتب، يحدث له هيبة أحيانا، يعني لما إنسان أحيانا مثلا يأتي يدرس مع ناس غرباء يعني ممكن يرتبك صحيح، لكن لما يكون ألف الطلبة يحدث بينهم مودة صحيح. إذن هذا لابد أن ننتبه منه إليه، مسألة التوثيق المقيد والجرح المقيد والاحتجاج. هذا الراوي مخرج له في الصحيحين احتجاجا أم لا، وهل الاحتجاج كان مقيدا أم مطلقا صحيح. إذا الأول كان كلام موجود في كتب التراجم، الثانية التخريج الفعلي للشيخين بشرط الاحتجاج والانتباه إلى مسألة الجرح المقيد والتوثيق المقيد. هنا الثالث قال ومنها تخريج من خرج الصحيح بعد شيخين. طالما نحن سنأخذ بما يسمى بالتعديل الفعلي أو التعديل الضمني، من خرج الصحيح بعد الشيخين مثل ابن خزيمة، مثل ابن حبان، مثل الحاكم، مثل ضياء في المختارة إلى آخر الزمان، طالما أنه يصنف كتابا يقتصر فيه على الصحيح فقط ويذكر الأسانيد، فإذا صحح الإسناد حتى ولو كان متأخرا مثل البيهقي، مثل الذهبي صحيح، أحيانا يكون له أسانيد ويقول هذا إسناد صحيح، أو يقول هذا إسناد صحيح إلا فلان شيخون فيه كلام، وهكذا. وبينها تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين، إذا من خرج له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كذلك. لكن طبعا هناك أشياء ينبغي يعني الالتفات إليها والانتباه إليها. في الاحتجاج من هؤلاء الذين خرجوا الصحيح أو اقتصروا في كتبهم على الصحيح فقط، سيكون هناك احتجاج أيضا، لابد أن يكون احتج به ولم يخرج له بالشواهد أو المتابعات كما ذكرنا في البخاري ومسلم. صحيح؟ هذا أول شيء ننتبه إليه. شيء آخر وهو أن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أدخل الحسن في الصحيح، يعني كأن القسم عندهما ثنائية، صحيح بما يشمل الحسن والضعيف، فإذا صحح فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. صحيح؟ فهذا الراوي الذي يحتج به ابن خزيمة مثلا، لو احتج به البخاري أنا يمكن أن أطلق عليه أنه ثقة، لكن الآن ابن خزيمة جمع بين الصحيح والحسن، فهذا الراوي الذي احتج به قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا فقط. صحيح؟ فمن باب الاحتياط أحكم عليه بأنه صدوق، إلا إذا كان هناك كلام آخر أو قرائن أخرى ترجح أنه ثقة، لكن فقط يعني حتى تتحرر المسألة كأن هذا الراوي لا يوجد فيه جرح ولا تعديل إلا كلام ابن خزيمة فقط، فهنا أحكم عليه بأنه صدوق من باب الاحتياط. لكن لو كان هناك ترجمة له وفي كلام آخر غير فعل أو غير صنيع ابن خزيمة، فحينئذ ممكن أجتهد وأجمع بين الأقوال، وقد يكون ثقة وقد يكون صدوق. فهمنا؟ إذن بالنسبة لتخريج من خرج الصحيح لابد أن ننتبه إلى كلمة الصحيح. هؤلاء كما ذكرنا أدخلوا الحسن مع الصحيح مع طبعا الاحتجاج به أم لا، وأن نحكم عليه بأنه صدوق فقط من باب الاحتياط. وقطعا إن لم يتكلم عليه بشيء، لأنه إن تكلم عليه بشيء لا يكون محتجا به، لأن أحيانا ابن خزيمة يقول يعني إن صح الخبر، صح؟ قل إن صح الخبر فإن في القلب من فلان شيء، كذا هو لم يصح. صحيح صحح في كل كتابه، لكن إن تكلم على حديث ضعفه فهو خارج طبعا، وهذا حتى قد يفعله البخاري، يقول وقال فلان كذا كذا ولا يصح، معنى هذا ليس معنى طبعا، واضح صح. ومن خرج على كتابيهما، نحن نعرف المستخرجات، ومن خرج على كتابيهما يعني المستخرجات على الصحيحين، يقصد المستخرجات على الصحيحين، مستخرجات على البخاري أو المستخرجات على مسلم، بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع. فهو يقول المستخرج على الصحيح الأصل فيه أنه يبني كتابه على الصحيح، وهذا يعني فعله بعضهم، يعني تجد مثلا ابن حجر في ترجمة من إسحاق بن عبد الله بن الحارث، يعني ذكر أن أبا عوانة خرج له فهو ثقة عنده، أبو عوانة مستخرج على مسلم، أبو عوانة مستخرج على مسلم، فهذا تطبيق من أنه اعتبر أن المستخرج إذا ذكر في كتابه راويا محتجا به فحينئذ فقد وثق، فكأنه وثق. إذن هذه الطريقة الرابعة للحصول على الثقات، من خرج على كتابي بما. فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات، يعني لو فعلنا ذلك، لأن في الغالب هذا لا يلتفت له كثيرا، يعني هذه قاعدة كما ترى هنا، أن الذي يخرج له أصحاب الصحيح يوثق إن كان على سبيل الاحتجاج، صحيح؟ لكن أين أجد هذا الكلام في التراجم؟ يعني أنا الآن أفعل عن ترجمة، أحيانا كنا نقرأ في التقريب مثلا ضعيف ونجد أخرج له مسلم، صح؟ فالقاعدة موجودة لكن التطبيق موجود لكن بقلة، التطبيق موجود لكن بقلة، لأن هذا يحتاج إلى مجهود. الثقات سهل، لكن أنك تريد أن تجمع الثقات في الصحيحين معناها أن تأتي للإسناد وتنظر فيه من هو مسكوت عنه، مثلا راوي مسكوت عنه أخرج له البخاري، فلابد أن تنتبه أو تحفظ أو ترجع إلى المراجع. لكن مثلا مالك، هل ستبحث عن مالك؟ لا، شعبة، سفيان الثوري، سعيد بن جبير، كلها الصحابة طبعا. لكن أحيانا أنت نفسك وأنت تقرأ كثيرا من كتب السنة ستجد راوي لا تعلمه، يعني أو يعني من هذا، هذا الذي ستبحث عنه، فهمنا؟ فإذا ذهبت إلى مثل هذا وتجد أنه مسكوت عنه فيمكن أن تحتج به، ولكن هذا إما أن نأخذه ونسجله في بعض الكتب كالتقريب أو الكاشف ولو في التحقيق، ونكتب في الأسفل احتج به البخاري، وخاصة لو أتينا بالأرقام في البخاري. مسلم سهل الأمر فيه أكثر من البخاري، لأن مسلم يجمع طرق الحديث كلها في مكان واحد، فمن السهل أن تعرف أنه احتج به استشهادا، صحيح؟ أو محتجا أو متابعة. لكن البخاري قد يأتي بالحديث هنا ويأتي به مثلا بعد 200 حديث، وأنا قد لا أعرف أنه قد أتى به مرة أخرى إلا عن طريق تحفة الأشراف وغير ذلك، فحينئذ قد أظن أنه في احتج به، ولكن هنا أجد له متابعة، حينئذ هل احتج به؟ لا. لكن لما تفرقت الأحاديث في البخاري صار الأمر صعبا، ولهذا يعني هذا يحتاج مجموعة علمية كبيرة، يعني ممكن أن تأخذ مثلا فيه رسائل ماجستير، أنت مثلا عليك بأن تأتي ب 100 راوي من هذا النوع، فهمنا؟ لكن بخلاف ذلك سنظل نقرأ هكذا ونقول التعديل الضمني وهكذا، وأنت إذا قابلك حديث ستجتهد وقد تصل إلى نتيجة وتحتفظ بها، ونحن لا نستفيد منك، ويكون هناك آخر فعل نفس الشيء ونحن لا نستفيد منه. يعني هذا الكلام له مئات السنين لكن أين تطبيقه؟ لا يوجد. وذلك يعني ممكن الآن كما ذكرنا أن يكون هناك في تحقيق بعض الكتب التي اختصت مثلا بالستة مثل التقريب أو غيره، وقد هو هناك أيضا كتب للصحيحين فقط، وممكن الناس بهذه الكتب والمحقق يكتب احتج به البخاري، احتج به مسلم، خرج له استشهادا إما بفعلك أو استعانة بقول المزي وهكذا، لكن بحيث يكون هذا الفعل أفتح الكتاب أعرف، لأن هذا توثيق، هذا مهم جدا، صحيح؟ لكن كما ذكرنا التطبيق قليل، لكنه موجود. يعني حتى أبو عوانة ذكرنا قول الحافظ في بعض التراجم أنه ذكر أن أبو عوانة ذكره منفردا، يعني احتج به يعني منفردا، إذا لم يأتي له بمتابع ولا بشيء، إذا فقد قواه أو وثقه. لكن هل فعل ذلك في كل رجال أبي عوانة؟ لا. فهمنا؟ الأمر الثاني أن هناك بعض المستخرجات زادت على الكتاب الأصلي، يعني بعض الكتب الأصل في المستخرج أنه لا يخرج عن الأحاديث التي خرجها صاحب الكتاب. مسلم مثلا يخرج 1000 حديث، إذا وأنا أريد أن أستخرج عليه سأستخرج عليه 1000 حديث. أبو عوانة على قلة أحيانا زاد بعض الأحاديث من عنده، صحيح؟ فهل سيحكم على هذه الزيادات أو هو لم يقصد؟ لأنه لم يذكر ذلك. هذه تحتاج أن ينظر في هذه الزيادات ونأتي بقاعدة. إن وجدنا فيها حديث ضعيف نقول لا، الزيادات لا تدخل فيها، ستكون كتعليقات البخاري مثلا. المعلقات عند البخاري ليست على شرط، صحيح؟ فكذلك نقول الزيادات على كتاب مسلم في مستخرج أبي عوانة لا يأخذ الحكم تصحيح. واضح؟ فهو بعد ذلك يقول فيستفاد من ذلك لو أخرجنا هذا المنهج من الصحيحين ومن الكتب الصحيحة غير الشيخين مثل ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، ثم بعد ذلك المستخرجات على الصحيحين، سنستفيد من ذلك، فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات. طيب هو طبعا كلمة الثقات يعني فيها نظر، لماذا؟ نحن قلنا ابن خزيمة والحاكم وابن حبان يخرجون الحسن، وقلنا أننا سنحكم عليه لأنه صدوق احتياطا، صح؟ فلما نقول ويستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات، هل سنحكم عليه بأنه ثقة؟ لا. لو كان في البخاري ومسلم ممكن نحكم عليه بأنه ثقة، لكن في غيره قد نحكم عليه بأنه صدوق. أو يقصد نقصد بالثقة هنا يعني العدالة، لكن الضبط هذا شيء آخر. إذن فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات، يعني فيها تفصيل أو فيها نظر. لو قلنا مثلا المقبولين، نعم يكون صحيح. هذا مشروع كبير طبعا، يعني لو أن إنسان بدأ في كتاب واحد فقط ممكن، يعني مثلا ابن خزيمة أو ابن حبان، الحاكم قد يصرح بأنه احتج به أو لم يحتج به. والكتب المحققة الآن يعني تيسر، يعني الحاكم أسمع أنه طبع طبعات محققة، فممكن من خلال التحقيق لا يجعلك تبدأ من الصفر كما يقولون. هو سيأتي ببعض الرواة ويقول مثلا هذا الراوي مسكوت عنه، هذا الراوي كذا، وانت تنظر تجد ذكره في الشواهد أو في المتابعات، فالأمر يكون سهلا عليك، من السهل أن تبدأ به. المرة القادمة بدل من تأتي بهذه الأحاديث التي تأتيني بها تأتي بتراجم الحاكم. لكن ممكن الإنسان يتدرب، يعني ممكن مثلا يقرأ 100 حديث فقط، وكما ذكرت من خلال التحقيق، حتى لو خرجت براوي واحد يعني هذا فيه نوع من التدريب لك. طيب فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقة، إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح أو ذكر لفظا يدل على الشراط لذلك فليتنبه لذلك. يعني هو قال تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين، كيف سنعرف؟ يصرح، إما يصرح بأن هذا الكتاب اسمه الصحيح فنعرف، أو في المقدمة ينص على أنه لن يخرج إلا الصحيح، هو يقول ليس هناك طريقة واحدة سواء سماه أو في المقدمة أو بأي وسيلة كانت نعرف أن هذا الكاتب قد اقتصر على الصحيح فقط. واضح؟ أو ذكر لفظا يدل على شراطه لذلك فليتنبه لذلك. أي لفظ هو ذكر لفظا عاما، يعني قد يقول أنا سأذكر الحديث المقبولة، سأذكر الحديث الصحيحة، أو يقول ولن أخرج في كتابي هذا حديثا ضعيفا، فمعنى الكلام أنه سيخرج الصحيح والحسن فقط. صحيح؟ ويعتني يعني الطالب بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرجوه. يعني ينظر إلى كلامهم أو ينظر إلى صنعهم، إن لم يكن لهم كلام يأتي بما يسمى بالاستقراء، مثل مثلا ما فعل العلماء في شروط الأئمة الخمسة، في شروط الأئمة الستة، كثير من هذا أخذوه بالاستقراء ولم يأخذوه من كلام المصنف نفسه. صح؟ طيب بعد ذلك انتقل إلى شيء آخر نتعرف به على الثقات. قال ومنها، يعني من هذه الطرق، أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه في روايته بأن يقول حدثنا فلان وكان ثقة مثلا. يعني أحيانا في الأسانيد تأتي ويقول حدثنا فلان وكان ثقة، ولكن هذا ليس له ضابط، قد تجد ذلك في المسند، قد تجد في السنن، قد تجد في كتاب من كتب الزهد والرقائق. يعني هذا تقول إذن كيف سأبحث عنه؟ لا توجد طريقة، فاهم؟ إلا التفتيش، أو أنك وأنت تقرأ الآن انتبهت أنت إلى هذه المسألة، فحين تقرأ وتجد حدثنا فلان وكان ثقة اغتنم هذه الفرصة وخذ هذه الترجمة واذهب بها إلى كتاب عندك فيه هذه الترجمة. أحيانا تجد وتجدهم نقلوا هذا التوثيق، يقول مثلا وثقه فلان كما في ترجمة من تاريخ بغداد أو في كتاب الجامع لأداب الراوي والسامع، مع أنه كتاب يعني ليس في الأحكام وهكذا، لكن قد تجد فيه ذلك، وقد تذهب ولا تجد في ترجمته هذا التوثيق. إذن هذا الذي يذكره الآن ليس له قاعدة وليس له ضابط، إنما أنت الآن أنت انتبهت إلى هذا، فإذا كنت تقرأ في أي كتاب ووجدت هذا اذهب إلى ترجمته، فإن وجدت ممكن أن تضيف فائدة. هو قال مثلا لك في كتاب الخطيب عن فلان أنه وثقه، فأنت تكتب مثلا في الجزء الأول، في الجزء الثاني، في باب كذا، تكون زيادة منك، وإن لم تجده فاكتبه. فهمنا؟ لكن لا يوجد كتاب أنه جمع مثل هذا، يعني لا يوجد كتاب يقول مثلا، ولو في كتاب واحد ممكن كتاب يكون كبير مثلا مثل تاريخ ابن عساكر كبير جدا. ممكن يقول مثلا الثقات في الأسانيد في تاريخ ابن عساكر، يقرأ تاريخ ابن عساكر فقط، قد يخرج لنا مثلا 20. لكن هذا كنز مدفون في غير ما ظن، وقلنا ليس له ضابط أبدا، إلا أنك تقرأ كثيرا وتسجل إذا وجدت مثلها. لكن أنت يعني تقول أنا خلاص أنا عرفت أن هذا فلان، لا، بعد سنة تنسى. وحتى لو تتذكر طبعا تحاول أن تعرف أين الكتاب، خلاص تنسى. بأن يقول حدثنا فلان وكان ثقة مثلا، وأحيانا لا تعرف من القائل اللي هو ثقة، لأنه ممكن يأتي مثلا في ثالث شيخ، فهل تلميذه هو الذي قال كان ثقة أو تلميذ التلميذ؟ فإن تحيرت أذكر السند كامل. فهمنا؟ يعني الآن هذا شيخ المصنف، وهذا شيخ شيخه، وهذا الثالث قيل فيه وكان ثقة. من الذي قال وكان ثقة؟ هذا احتمال. أحيانا الصيغة لا تظهر، وأحيانا المصنف نفسه ربما. فلو كان المصنف إماما مثل خصيب البغدادي مثلا، وشيخ ثقة، فسواء وثقه الخصيب أو شيخ الخصيب أو شيخ الخصيب، فسيكون مقبولا. فهمنا؟ يعني إن لم نعرف من وثقه، الصيغة كانت مبهمة أو فيها إشكال أنا لا أعلمه، نذكر السند كامل. وقد وثق في سند وتذكر. وهذا يوجد منه ملتقطات يستفاد بها ما لا يستفاد من الطرق التي قدمناها، لأنها صريحة ويحتاج إلى عناية وتتبع طبعا، وليس له ضابط. اقرأ يعني في المسانيد والسنن والأجزاء الحديثية وهكذا. ممكن الحاسوب يساعدك لكن ليس بنسبة 100%. يعني لو أنت تكتب مثلا، أنت تعرف في الشملة مثلا مكتوب المتون، المتون معناها الكتب المسندة، البخاري ومسلم والمسانيد والأداب وهكذا. اكتب وكان ثقة، سيأتيك ببعض هؤلاء، لكن ليس محصورا لأن الأسلوب يختلف طبعا. ولا يشرف كلمة ثقة، ممكن يقول وكان نبيلا. قال والوجوه التي ذكرناها، هذه الطرق جميعا على اختلافها، يقول لأنه ذكر حوالي 5. والوجوه التي ذكرناها كلها راجعة إلى ما ذكرناه من وجوه التزكية، كلها ترجع إلى أنهم زكوا هذا الراوي، لكنها طرق مختلفة في معرفة التزكية. هذا عرفه بأنه خرج له في الصحيح، هذا وثقه بقوله. فهمنا؟ التي يستفاد بالتنبيه عليها تيسير معرفة الثقات والسبيل إلى حصرهم وجمعهم إن استطعنا، والله أعلم. إذن هو حاول المصنف أن يذكر طرق في التوثيق، ونبهنا إلى أنه أنها لا تنحصر في شيء واحد كالرجوع إلى كتب التراجم، لكن ترجع إلى الفعل عند الصحيحين، بل عند من اشترط الصحيح، بل الأسانيد المبعثرة في الكتب والتي فيها أن بعض العلماء وثق أحد الرواة. احنا سنضيف على ما ذكره المصنف من صحح حديثا في كتاب لم يلتزم الصحة، هو قال من التزم الصحة كابن خزيمة الرواة يلزم إن كان السند محتجا به يلزم من ذلك توثيق الراوي مثل البخاري ومسلم، صح؟ طيب هب أننا في كتاب لا إشارة الصحيح مثل أبي داود مثل الترمذي مثل أي كتاب، ثم وجدنا الترمذي مثلا قال هذا حديث صحيح، فهل نطبق عليه نفس الكلام؟ لابد أن يكون إشارة في الصحة في الكتاب كله مثل ابن خزيمة، لا يشار، صح؟ لا يشار، طالما صحح. وممكن أن يصحح في كتاب ليس مسندا، الحافظ ابن حجر مثلا فتح الباري الآن أتى بحديث وحكم عليه بأنه صحيح، صح؟ وهكذا. إذن هذه الأحاديث التي تصحح في خارج الصحيح في كتاب لما شرط الصحة مثل الترمذي النسائي أبي داود أو مسند أحمد أو غير ذلك، ولو وجدنا فيه تصحيحا فكذلك، وكذلك في كلام أهل العلم ممن يتصدى للتصحيح والتضعيف مثل الذهبي ومثل ابن حجر وهكذا. طيب طيب هذه ايه زائدة ايضا انا عندي بعض العلماء او بعض الرواة يذكر في ترجمتهم كان لا يروي الا عن ثقة، فلان لا يروي الا عن ثقة، لا يروي الا عن ثقة يعني شيوخ، لكن باقي السند قد يكون فيه ضعيف شيخ شيخي أو من هو أعلى منه، نتكلم على الشيوخ. فمن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة فيؤخذ منه أننا نستطيع أن نأتي بمجموعة من الثقات أو نحكم عليهم من خلال هذا، من خلال ترجمته لو كان له في ترجمة موسعة. ولذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب قال أنه سيختصر شيوخ الراو، المزي يأتي بها كثيرة جدا، صحيح؟ ابن حجر قال أن لا أنا سأقتصر على مجموعة من الرواة ويبدأ بالملازمين أكثر للشيخ، المزي يرتبهم حسب الحروف، صحيح؟ يعني لو كان مثلا الملازم أكثر مثل مثلا سفيان بن عيينة ملازم أكثر لثابت هو سيذكره في حرف السين، صح؟ لكن ابن حجر لما يأتي في ترجمة ثابت فيبدأ بسفيان بن عيينة، لماذا؟ قال لا أنا أولا سأقتصر وليس عندي ترتيب أبجدي، ولكن الترتيب سيكون على المنزلة من هذا الشيء، عرفنا؟ ثم قال إلا أن يكون هذا الراوي يقال أنه لا يروي عن ثقة، طالما أنه لا يروي إلا عن ثقة فأنا سأحتفظ بجميع شيوخ حتى يستفيد القارئ من، يعني لو فلان مثلا يروي عن 20 فأنا الآن عندي 20 أستطيع أن أحكم عليهم بأنهم من الثقات. بعض هؤلاء العشرين قد أجد لهم تراجم مشهورة، صحيح؟ لكن في التراجم التي فيها اختلاف بين أهل العلم بعضهم ضعف وبعضهم وثق، فأنا آتي بأن فلانا هذا روى عنه وهو لا يروي عن ثقة فأضعه مع الثقات، من عندي كفتان، صحيح؟ هؤلاء يضعفون وهؤلاء يقوون الراوي، والآن أنا في النهاية أريد أن أرجح بين قولي أهل العلم في هذا الراوي الواحد، فلما أجد فلانا يروي عنه إذن كأنه وثقة، صحيح؟ فآتي بأن فلانا هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة وأضع في الكفة التي توثقه. آتي في إخراج ابن خزيمة له محتجا مثلا وأضعه هنا، صح؟ ثم بعد ذلك أقارن، وتشتد الحاجة أكثر إلى لو وجدت الراوي مسكوتا عنه، يذكرون تراجمه، روى عن فلان، روى عنه فلان وفلان. أين أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا؟ لا أجد. وحينئذ نأتي به، لكن روى عنه مثلا حارث بن عثمان وهو لا يروي إلا عن ثقة، روى عنه مالك وهو لا يروي إلا عن ثقة، روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة، فيفيده، فنحتاج إليه خاصة هنا. لكن لو كان ثقة مشهورا يعني لا يفيد كثيرا يعني. إذن هذا يضاف إلى ما ذكره الشيخ هنا، وهو التصحيح عموما، سواء كان في حتى ولو كان خارج كتاب يشترط الصحيح، و قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة أستطيع أن أستفيد بمشايخه. طيب، لكن كيف ما فلان لا يروي إلا عن ثقة، خلاص هو مذكور في ترجمته. قلنا مثلا روى عن 20، هؤلاء 20 ثقات، أنا لا أستفيد منه إلا إذا كان هو في السند، حارث بن عثمان عن فلان، فحارث بن عثمان ثقة، وأذكر وألاحظ في ترجمته أنه يقال وهو لا يروي إلا عن ثقة، فأوثق شيخه. لكن لو أني عندي إسناد فيه شيخ حريز لكن الراوي عنه ليس حريز، صحيح؟ وحريز لا يروى إلا عن ثقة. الآن أنا عندي راوي وأبحث عن ترجمته، فكثيرا لا أجد أنه يكتب عنه وهذا الراوي روى عنه حريز، لا، أنا أجده في ترجمة حريز، لكن لما أذهب إلى ترجمته هو لا أجد هذا الكلام. هذا تحتاج نقل من الطالب، روى يعني يبدأ من من العلماء ذكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثلا حوالي 30 مثلا، أخذ هؤلاء 30 وأنظر في شيوخهم جميعا وأفرغه في كتاب، خاصة كما ذكرنا لو كان في تضعيف كثير فأحتاج أنا أن أجعل الكفة تتعادل أو كان مسكوتا عنه. لكن لو كان مثلا إمام من الأئمة مشهور خلاص، يعني هل أقول مثلا الأعمش روى عنه فلان؟ لا، صحيح. لكن هذا إيه أحتاجه في مثل هذه الدرجة، واضح؟ رجال ورجال الصحيح، الإمام ابن حجر أو غيره قال رجال ورجال الصحيح، يقول هذا مثلا أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، مجمع الزوائد يقول رجال ورجال الصحيح أو غيره من العلماء، ماذا يستفيد منه؟ طبعا رجال ورجال الصحيح لا نأخذ منه الاتصال، نأخذ منه فقط أن هؤلاء قد خرج لهم أصحاب الصحيح، لكن يأتي هل أخرجوا له احتجاجا أو لا، غير مضبوط. إذن الأمر المتيقن أنه لم يحكم بالاتصال، وقلنا في هذا يعني لأن العالم يكون عنده أشياء كثيرة، أنت تقول طب لماذا يعني لم يذهب إلى كتب المراسيل وينظر فلان سمع من فلان أم لا؟ أنت تخيل مثلا كتاب مثل فتح الباري أنت لا تستطيع أن تقرأه فقط، يعني قراءة فقط، لا، يعني كان الشيخ المطيعي مثلا كان الطلبة يعني يقرؤون للشوكاني وكانوا يعجبون به وكانوا دائما إيه يعني يقولون لا هذا ليس له دليل وهذا دليل وكذا. قال الشوكاني, قال الشوكاني فتضايق من الأرض. فقال الشوكاني لو ظل طوال عمره يقلب كتب الشافعية فقط لا يقرأها, فقط يفعل هكذا, لمات قبل أن ينتهي من تقريب أوراق كتب الشافعية. فالآن نحن أمام فتح الباري حتى لا تستطيع أن تقرأها, فما بالك أنه هو يؤلف يعني يفكر. تخيل, شوف أنت تأخذ في خمس أسئلة في خمس أسئلة تأخذ ساعتين في الامتحان فقط, تكتب ملزمة صغيرة ساعتين. طبعا هو يعني هو متزوج وكان قاضيا ويؤلف ويدرس ويؤلف مثل كتاب فتح الباري, فيحتاج إلى تفكير وجمع مادة, والكتب لم تكن بهذه السهولة, كانت مخطوطة وليست مفهرسة. فيأتي حتى الكتاب الآن سينقل مثلا خمسة أسطر ولا يكتب بهذه الأقلام, هو يكتب من الحبر فهم؟ وهكذا يعني. ثم مثلا ينسى ويريد أن يلحق فيكتب بالحاشية, فهمنا؟ صعب جدا, وتهذيب التهذيب وغيره من الأشياء. فالآن تقول يعني لماذا لم يذهب؟ لا طبعا, مجمع الزوائد 10 مجلدات, فهل سيحكم على كل إسناد؟ لا يستطيع, لأنه حتى لو حكم على الإسناد لا يستطيع الحكم بالشذوذ أو العلة إلا إذا جمع الطرق. لا, وهذه مصيبة طبعا, يعني ممكن تنقص في الحديث أسبوع, خاصة إن كان حديثا غريبا يعني, صحيح؟ لكن من السهل أنه يقول هذا رجال ثقات, رجال رجال الصحيح, رجال ثقات إلا فلان, وهذا مقبول يعني, يفتر عليه, صح؟ فنشوف احنا نبحث عن حديث واحد وخمسة كل إنسان يأخذ راوي فقط. لا. عرفنا؟ خلاص السؤال. هو الآن انتهى من معرفة الثقات, الآن سننتقل إلى معرفة الضعفاء. يقول هو من الأسباب والعلوم الضرورية في هذا الفن, فن الحديث, إذ به يعني بمعرفة الضعفاء يزول ما لا يحتج به من الأحاديث, الأحاديث التي لا يحتج بها لا تزول إلا بمعرفة الضعفاء ومراتبهم وكيفية الوصول إلى كلام أهل العلم فيهم تماما كثقات, لكن بالعكس, صحيح؟ يعني في الجملة ستكون أشياء مشتركة. لكن هنا لم يعني يذكر ما ذكره, في ثقات, الثقات ذكر كيف نتوصل إلى الثقات, صحيح؟ لكن هنا يعني أنا حتى لم أنتبه إلا الآن, يعني لم يذكر كيفية معرفة الضعفاء. طبعا هناك أمور مشتركة, هناك أمور مشتركة. الأمور المشتركة هي الرجوع إلى كتب التواريخ, لأنه هنا قال في الطبقة الأولى رجوع إلى كتب التواريخ, فهنا أيضا رجوع إلى كتب التواريخ مطلقا. هنا في الثقات كان هناك كتب خاصة بالثقات, صح؟ هناك أيضا كتب خاصة بالضعفاء. الضعفاء أيضا أحيانا يوجد تضعيف في أثناء الإسناد. فاكرين هنا لما قلنا في أثناء الإسناد قد تجد توثيقا، آخر شيء هو ختم به الشيخ لما قال أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه في روايته، صح؟ كذلك في الضعفاء أيضا يحدث هذا يعني، لكن في الغالب يكون في آخر الحديث، لكن أحيانا يوجد في أثناء الأحاديث أيضا. إذن يوجد في أثناء الأسانيد تضعيف أيضا كما هو موجود في الثقات. وفي كتب العلل، كتب العلل، لأن كتب الضعفاء غير كتب العلل. الضعفاء هو يأتي بتراجم، تراجم للرواة الضعفاء أو الرواة الذين تكلم فيهم بعض الناس وقد يكون الراجح أنهم ضعفاء أو يدافع عنهم العالم مثل ابن عدي أو الذهبي مثلا، يدافع عنه ويقول لا الراجح أنه ليس ضعيف. لكن كتب العلل بخلاف ذلك، العلل أصلا يأتي بحديث، كتب العلل تتكلم عن حديث، لكن وهو يتكلم عن حديث فقد يقول أخطأ في فلان، يقول أخطأ في فلان فتعرف أنه يخطئ، وقد يتكلم فيه يجرحه، يقول مثلا هذا حديث موضوع فلان يكذب، عرفنا؟ فكتب العلل غير كتاب أي غير كتب الضعفاء. الضعفاء الأصل فيها تراجم قد يأتي فيها بعض الأحاديث، لكن كتب العلل الأصل فيها أحاديث ويتكلم فيها على الرواة ضمن، وقد يكون له كلام في الضعفاء في العلل ولا يوجد في الضعفاء. فهمنا؟ فحينئذ الآن الحمد لله الكتب طبعا بعد التحقيق بدأت يكون لها فهارس، فهارس في الرواة، فممكن أنت مثلا فلان أنت تبحث عن فلان تذهب إلى كتب العلل ستجد موجود يذكر لك مثلا محقق في الفهرس أنه مذكور في 20 موضع، فتذهب وتتتبع هذه المواضع التي ذكرها المحقق فقد تجد فيها كلاما لا يوجد في كتب الرسالة. عرفنا؟ يعني هذا ما يحضرني الآن، أنا لم أنتبه مسألة عدم ذكره لكيفية معرفة الضعفاء إلا في هذا الوقت. طيب، قال هو من أسباب والعلوم الضرورية في هذا الفن إذ به يزول ما لا يحتج به من الأحاديث، طبعا لأن دافع الأحاديث التي لا يحتج بها عن الأحكام هذا واجب. لكن هذا الكتاب هو كتاب الاقتراح، هو لا يأتي فيه بالأشياء المعلومة يعني، ومن اسمه يعني اقتراح، لذلك تجد فيه أشياء إما أراء له ينفرد بها أو إيضاح لما أجمله بعض العلماء في المصطلح أو أشياء لم يذكروها، لذلك هنا يتكلم كثيرا على التعديل الضمني مثلا وكيفية معرفة الاستقرار. لكن الضعفاء كأنه قال هي معروفة، فهو لا يتكلم أو لا يذكر كتاب مصطلح، لا هو يذكر أشياء يحتاج طالب العلم إلى التنبه، قد تكون هذه الأمور معروضة في كتب المصطلح سريعا، فهذه التي يفصل فيها. فهو ليس مثل ابن الصلاح ولا تقريب النووي ولا ابن كثير وهكذا، لكن هو ينظر في مسألة معرفة الضعفاء إلى شيء مهم، وهو مسألة كيفية الجرح، لأن التجريح سيكون لقوم سابقين ماتوا قديما، وقد يكون في أناس أحياء بالنسبة لمن يجرح في عصره، لأن الجرح والتعديل مستمر لم ينتهي. قد اختلف الناس في أسباب الجرح، إذن أسباب الجرح ليس هناك اتفاق عليها بل فيها اختلاف. بعض هذه الأسباب هي غير حقيقية في جرح الراوي، لما هي خطأ من قائله، خطأ من قائله، ولأجل ذلك قال من قال إنه لا يقبل إلا مفسرا. لماذا؟ لأن الأسباب تختلف، وأيضا لأن هناك أسباب هي في ذهن قائلها أنها تسبب جرحا في هذا الراوي، لكن هي في حقيقة الأمر ليست بجرح. هو يقول قد عقد الحافظ الإمام أبو بكر الخطيب بابا في من جرح، يعني من أهل العلم، فاستفسر، يعني إمام من أهل العلم شرح، قال فلان هذا ضعيف، أو فلان هذا لا أحدث عنه أو لا أروي عنه، فاستفسر، يعني قيل له لماذا تركت حديث فلان، لماذا لا تحدث عن فلان، فذكر ما ليس بجرح. يعني لو كانوا أخذوا بكلامه الأول، هو الآن قال فلان هذا لا تحدث عنه أو لا أحدث عنه، فلو انصرفوا سيكتبون أن الإمام فلان قال لا أحدث عنه وسير ضعيف، لكن لما استفسروا لماذا، فذكر الإجابة ما ليس بجرح، يعني الكلام الذي قاله فيه لا يسبب جرحا في حقيقة الأمر. فلو اكتفينا بكلامه الأول لنقلنا عن هذا الإمام أنه يجرح فلانا من الرواة، لكن لما استفسرنا ذكر ما ليس بجرح في حقيقة الأمر، ولذلك لن نأخذ به. فلما وقع منهم ذلك أنهم يجرحون أحيانا وليس دائما طبعا، فلما وقع منهم ذلك أنهم يجرحون بما ليس بجرح، طلبنا منهم تفسير ما يقولون، يعني هذا هو السبب. لماذا تطلبون تفسير الجرح؟ لأنه من حيث الواقع أنه قد جرح بعض العلماء بعض الرواة، ثم لما استفسروا ذكروا ما لا يكون جرحا، فذكر ما ليس بجرح. عرفنا أسبابه يعني. مثل ما يقال مثلا لماذا تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برزول، برزول مثل نوع من الخيل، هو وجده يجري به كما تجد أنت إنسان مثلا يقود السيارة بسرعة الآن، يعني هل هذا يعني حراما أو مخل بالمروءة مثلا؟ صح، وقد يكون متعجلا، يعني حتى لو كان إنسانا وقورا، تخيل مثلا قدر الله قالوا له مثلا فلان مثلا أخوك أو أي شيء ضربته سيارة، لا شك أنه سينزل بسرعة، ربما ينزل حافيا، وحينئذ أنت تراه يمشي بالسيارة بسرعة، لا هذا لا يلعب. صح، فذكر ما ليس بجرح هذا أو معناه، يعني كأنه يقول هذه العبارة التي ذكرتها لك عن الخطيب يعني ليست بحروفها، لكن أنا أذكرها من الذاكرة الآن، فلا تظن أنها بحروفها لأنني أنقلها من الذاكرة. ولماذا لم يرجع إلى الكتاب؟ لا يحتاج إليه، وقد يكون في مكان ليس الكتاب فيه. صح، يعني الآن نحن لو احتاجنا كتاب لا يوجد كتب، لما نقرأ في المكتبة ممكن الجرح والتعديل، هات كتاب الجرح والتعديل نفتح ونقرأ، فأحيانا الشيخ هو يصنف لا يكون في مكانه الذي قد يكون في مكة وهو ذهب إلى الحج فصنف رسالة صغيرة، فالآن هو يذكر من الذاكرة. صح. إذن كلامه هذا أو معناه يعني لأنه يذكر الكلام بالمعنى، لأنه سيكرر هذه العبارة كثيرا، وأحيانا المحقق لم يضع نقطة بعد نهاية الكلام، فأنت تظن أن الكلام متصل فيختل المعنى. وفي بعض ما يذكر في هذا، يعني بعض ما يحكى من حكايات في مسألة الجرح ما يمكن توجيهه، يعني يمكن توجيهه الوجه الصحيح، يعني يمكن تأويله على وجه حسن بحيث لا يستنتج منه تضعيف. يعني هو يقول كما ذكرنا المثال الذي ذكرناه، هو يقول رأيته يركض على برذون، فأنت تقول يعني لعله من المجاهدين وهو يركض بالبرذون يدرب نفسه على ذلك أو يدرب الفرس، فهمنا؟ أو كان في عجلة من أمره بشيء لا نعلمه، فهذا يمكن توجيهه، هذا هو التوجيه، لأننا نؤوله على الوجهة الحسنة فلا يصير حينئذ جرحا. وهذا الباب الذي هو التجريح تدخل فيه الآفة من وجوه، الآفة هو مثل العيب، والآفة الأصل فيها المرض، كما نقول مثلا آفة العلم النسيان، فالعلم شيء جيد لكن يأتي النسيان يفسد. صحيح. فالآن الجرح هذا مشروع، لكن هل سيتركك الشيطان؟ لا، الشيطان لا يترك أحدا. تلبيس إبليس لابن الجوزي ذكر في تلبيس الشيطان على العوام وعلى العلماء وعلى الزهاد وعلى التجار وعلى الأمراء، كل الشيطان لا يترك أحدا حتى لو كان عالما أو زاهدا أو أي شيء. خلاص. فالآن الإنسان الذي سيجرح هو إنسان، فهل يتركه الشيطان؟ لا. صح؟ لا لا لا يتركه. فما هذه الآفات التي قد تدخل على من يتصدى للتجريح؟ قال أحدها وهو شره، شر هذه الآفات، الكلام بسبب الهوى والغرض والتحام. بسبب الهوى، يعني الهوى الميل القلبي، أنت حتى تجرح تكون مثل القاضي تتجرد، يعني دخل عليك خصمان، هذا تحبه وهذا تبغضه، هل تحكم لمن تحبه؟ لا. صحيح. هل هذا قريبك وهذا لا تعرف، هل تحكم لقريبك؟ لا. دخل عليك مسلم وكافر، هل تحكم للمسلم؟ لا، أنت قاضي. صحيح. فإن حكمت بهوى فهذا المذموم طبعا، إن جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، كلام لداود. صحيح. إذن الإنسان لابد أن يكون معارضا عن الميل، يتكلم في فلان بشدة لأي سبب، قد يكون لدنيا وقد يكون لدين، لدنيا مثل التنافس. ولذلك يقولون كلام الأقران لا يقبل بعضهم في بعض، لماذا؟ تنافس، تنافس بين الأقران بين الزملاء، يعني ولما يكون هناك طالب وطالب هذا يريد أن يكون الأول وهذا يكون أن يريد الأول، يحدث تنافس، يعني يحدث التنافس بين المدرسين مدرس ومدرس، فهذا يريد أن يكون أفضل من هذا أو يأخذ منصبا فيطعن فيه. وقد يكون التحامل لدين، يعني أنا أظن أن هذا الشخص لما يكون عنده فكر عقائدي أو حتى في الفروع فهو مخطئ، مثل ما كان قديما مثلا بين مدرسة الحديث وأهل الرأي مثلا، تجد كلام المحدثين في أهل الرأي قد يكون شديدا، مثل كلام السعدي لما مر علينا في شفاء العليل وكنا ننبه على ذلك، قالوا هؤلاء قد فرغ الله منهم، صح؟ مع أنهم أئمة الأحناف يعني، صحيح؟ ولذلك يقولون السعدي يطلق القول أو يشدد القول في أهل الكوفة لتشيعهم أو لأنهم من أهل الرأي، يعني سواء لأمر عقائدي أو للفروع الفقهية. هنا لما يشدد فيهم القول هو يقول أي هوى، ليس عندي هوى، لكن يعني بغضك لهذا الفكر قد يجعلك تفعل ذلك، مثل الغضب، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه الإنسان حين يغضب حتى لو كان قاضيا يفقد نصف عقله. نحن جعلناك قاضيا لكثرة علمك ولأنك حليم ولست صاحب هوى وهكذا، صح؟ فإذا غضبت ذهب نصف عقل، فصرت نصف قاضي، نصف عالم، نصف حليم، فلست أنت. حتى الإنسان لما يغضب يعني قد يتفوى، قد يضرب، قد يشتم، يصب، ثم بعد ذلك يندم، صحيح؟ فالآن أحيانا هذا الغضب قد يكون في نظر العالم لله، هذا شيء يعني يطلق القول فيه. لا، نحن الآن نسألك هل هو يكذب في الرواية أم لا، حتى لو كان شيعيا، حتى لو كان قدريا معتزليا، نحن الآن لا نقول لك ما رأيك في عقيدة الاعتزال مثلا أو شيعة، لا، نحن نسألك عن شيء واحد، هل فلان هذا عدل لا يكذب في الحديث أم لا؟ فإن قلت هو عدل انتقلنا، ما درجة ضبطه؟ قد يكون ضابط، قد يكون صدوقا فقط، وهذا هذا ما أسألك عنه. ثم بعد ذلك إن أردت أن تقول هو عنده انحراف قل لا بأس، فهمنا؟ إذن الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل قد يكون لأسباب دنيا، قد يكون أيضا لأسباب دين، يعني وهذا يعني بغض النظر عن المسألة العلمية التي نتحدث عنها، لكن أيضا نتخلق بهذا وننتبه، لأنك ممكن تقع فيه ولأن هذا مثلا على غير ما أعتقد أنا أو ليس على مذهبي الفقهي مثلا أو كذا أو كذا، فليس معنى ذلك أنني أطلق القول فيه، لا، إن كان أمينا هو أمين حتى لو كان كافرا، ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فإن كان في الكفار لا أستطيع أن من أجل أنه كافر أقول هو لص مثلا يسرق أو يشرب الخمر أو يفعل فاحشة، لا أستطيع، فما بقولك في المسلم، صح؟ إذا الإنسان لابد أن يمسك لسانه، يكف لسانه، فإذا أطلق لسانه خاصة بالباطل سيجعل الله سبحانه وتعالى من يطلق لسانه فيه. كنت أقرأ في جامع العلم لابن عبد البر، فيقولون سئل إبراهيم عن الشعب، شعب الإمام، فقال هذا الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. فأظن ابن عبد هو في كلام أظنه لابن عبد البر يعني، فيقول حاشا الشعبي أن يكون كذابا، ولكن هذه عقوبة من الله له، لأنه أطلق لسانه في الحارث، يقولون الحارث الأعور مشهور يروي عن علي، يقول الحارث ضعيف وقال الشعبي كذاب، يقول الحارث كان ضعيفا لكنه لم يكن يكذب، فلما أطلق الشعبي فيه هذه القولة عاقبه الله بأن سخر له من يطلق فيه هذه القولة. حسب الشعبي إمام والحارث ضعيف أيضا، ومع ذلك سبحان الله كيف عمله الله، كلمة قالها وهو في راو ضعيف وهو إمام ثقة، ومع ذلك عند الله لم تضع الكلمة، سلط الله عليه من يأخذ وصف. كذلك الإنسان يعني لا يطلق لسانه لأنه مثلا هذا فيه فسق أو فيه كذا أو فيه كذا أو ينظر لنفسه، لا. فلو ترك الله الشعبي لتركك، صحيح؟ وذلك يعني هذا العلم ومصطلح الحديث يعني يفيد الإنسان كثيرا في التربية وفي الحفاظ على لسانه وهكذا، يؤثر فيه لابد. طيب الكلام كما ذكر هو بسبب الهوى والغرض والتحمل، سواء كان للدين أو للدنيا، قال هذا مجانب لأهل الدين وترائقهم، أهل الديانة لا يفعلون هذا. وهذا يعني هذا الأمر الأول وهو الكلام في الرواة بسبب الهوى والغرض، وإن كان تنزه عنه المتقدمون لتوفر أديانهم، الوفرة هي الكثرة يعني لكثرة ديانتهم، يعني يقصد لكثرة ديانتهم، فقد تأخر أقوام إذن ابتعدوا عن المتقدمين الذين هم مظنة الديانة، خير القرون قرني، فكلما تبتعد تقل الديانة شيئا فشيئا. فقد تأخر أقوام ووضعوا تواريخ، في هذه التواريخ سيذكرون أقوالا في الجرح والتعديل، ووضعوا تواريخ ربما وقع فيها شيء من ذلك، شيء من ذلك يعني الهوى والغرض والتحامل. على أن الفلتات من الأنفس، الفلتات عندك في يقول فلتات مفرده فلتة ومعناها هفوة غير مقصود، هفوة يعني الإنسان مثلا ممكن يكون مؤدب لكن أحيانا يشتم، فأنت تقول فلان هذا مؤدب جدا يعني لم أسمعه يتكلم بهذه الكلمة إلا مرة في حياتي، أنا عشرته مثلا 4 سنوات ولم يتكلم إلا مرة واحدة، فالذي يعني يفقد نفسه أحيانا هذا يقال له إيه؟ هفوة، شيء غير مقصود من غير عادته، لكن لو كان من عادته أن يشتم لا يقال هذه هفوة، لا هذا هو الأصل في فلان هذا، لكن لو خرج فلا يلتفت، فهو يقول أصحاب التواريخ الذين ستكلمون في الناس قد يكون الإنسان فيهم عالما تقيا، ولكن الفلتات لا يخلو منها إنسان ليس معصوم، قد يعني يكتب التاريخ كما يحب الله ويرضى، ولكن يأتي في موقف يزيد فيه يعني مثلا هذا ضعيف ويقول واهم مثلا يعني يزيد فيه أو لا يدافع عنه، يعني أنا أحب فلان فأقول مثلا وقد روي عنه كذا كذا والسند إليه ضعيف، طيب فلان الذي لا أحبه لا أحب مذهبه يعني فيذكر فيه ولا أقول والسند إليه ضعيف وأسكت وأذكر الإسناد فقط، أنا لم أفتري عليه فذكرت لك الإسناد، لكن هل كل إنسان يقرأ الإسناد سيعرف أن هذا الإسناد صحيح أو لا؟ فهمنا؟ فممكن يكون هذا، ولذلك هو يقول على أن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى يعني يكون من أهل التقوى، لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكر أنهم متقون ومع ذلك قال قد يمسهم طائف من الشيطان، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظ. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ مشهور طبعا أمورا كثيرة عن أقوام من المتقدمين وغيرهم حكم بأنه لا يلتفت إليها، لا يلتفت، يعني هذه الأقوال هي جرح، طبعا جرح فلان يجرح فلان، ولكن يقال قال لا يلتفت إلى هذا الكلام. وحمل بعضها، ليس كله، حمل بعضها على أنها خرجت عن غضب وحرج من قائل، الحرج الضيق، ضيق النفس يعني. الغضب قلنا أنه يلغي العقل، والغضب هذا يعني يجعل الإنسان يعني يأتي، قد يكون الإنسان إذا هو بالغ في ذمه أو قدحه، إذا هو يكذب، هو لا يكذب، طب لماذا يقول هذا دجال من الدجاجيل مثلا؟ مالك يقول في محمد بن إسحاق هذا دجال من الدجاجيل، دجال يعني حديث موضوع صح؟ طب لماذا يقول هذا؟ هل هو يكذب؟ هل هو يبالغ؟ لا. طب كيف يقول ذلك؟ هو الإنسان مثل النظارة هذه، أنا لا أرى الكلام الآن، الكلام صغير جدا، فصاحبي هذا له عيب، هو فيه عيب، لكن هذا العيب صغيرة، فيأتي الشيطان يضع أمام عيني نظارة مكبرة جدا، فأنا الآن أنظر إلى هذا العيب كبيرا جدا، هل أنا أكذب؟ أنا أكذب، أنا أراه كبيرا، لكني لم أنتبه إلى وضع النظارة أمام عيني. فأنا لو حذفنا هذه النظارة التي وضعها الشيطان عند الغضب سأرى أن خطأ فلان هذا خطأ صغير جدا، فأقول يخطئ، صدوق يخطئ، لكن لما يأتي النظارة المكبرة وضعها أمامي أنا الآن لا أكذب، لكني لم أنتبه إلى وضع هذه النظارة علي. فالشيطان يأتي بهذا يضع فقط، وأنت تقي وأنت لا تكذب، كيف هذا يقول كذا وكذا؟ وهذا يحدث لنا جميعا، مثل الأصدقاء تجد صديقه معه في الذهاب والإياب وكل شيء، إذا حدث بينهم مشاجرة يقول هذا فلان فيه كذا وكذا، سبحان الله، تقول لماذا أنت كنت تصادقه طيلة هذه السنوات الماضية إذا كان فيه هذه العيوب الكبيرة التي لا تتحمل، لماذا قبلتها؟ لا تنسى هي مسألة النظارة التي يضعها الشيطان على نظر التقي، أين يتكلم ويبالغ في الأمور، هو يبالغ صح، لكن من تلقاء النظارة، وإلا لكان كذابا صح؟ واضح؟ هذا أو قريب منه، طبعا في خلاص قائلها يعني انتهى الكلام، كلام ابن عبد البر، وهذا أو قريب منه يعني ينبي على أنه ذكره بالمعنى صحيح. ومن رأيه كلام على ابن عبد البر، من رأي ابن عبد البر يعني يقول هذا رأي له. أن من اشتهر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان، لأنه احتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني يحمله العدول، فطالما من أهل العلم فهو عدل حتى يتبين خلاف ذلك، لكن لو تبين خلاف ذلك نعم لا يكون عدلا. لكن يقول إن لم يوجد فيه ما يجرحه أو يزيل عنه هذه العدالة فالأصل بقاء العدالة. هو رأيه هكذا وإن خلفه الجمهور فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان. طبعا في نقطة بعد كلمة بيان، إلا ببيان في نقطة لابد منها. ثم يقول بعد ذلك هذا أو معناه، يعني يقول الكلام بالمعنى. إذن انتهى من الكلام على الأمر الأول في المبالغة في الجر بالهوى أو بالتحامل أو بمثل ذلك. ثم قال وثانيها المخالفة في العقائد. طبعا المخالفة في العقائد تجعل الإنسان يطلق لسانه. لماذا؟ لأنه يقول أنا الآن أنتقم لله وغضبي لله ليس لدنيا. لا تقل لدنيا صحيح، ولذلك يطلق نفسه. فإنها يعني هذه المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، يعني أقل شيء إما أنه يكفرهم أو يبدعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا، يعني اعتقد أن هذه ديانة فيتعصب على معتقدها. دينا يتدينون به ويتقربون به إلى الله تعالى. قلنا وذلك ستكون شديدة جدا لأنه يشعر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا الذي يجعله يذكر هذا الكلام ها هنا. هذه المخالفة في العقائد اتخذها الناس دينا أو رثتهم عصبية، نشأ من ذلك الطعن، والطعن هو الجرح. فطعن فيه إما بتكفيره أو بتبديعه، وكلاهما مؤثر في الرواية. وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. الطبقة الأولى من المتقدمين لم يكن عندهم ذلك، يعني إنما بدأ الكلام في القدر في أواخر عهد الصحابة، تعرفون الحديث الذي في أول مسلم معبد الجهني مع ابن عمر وهكذا، فكان قليلا لكن بعد ذلك زاد لأن الدولة الإسلامية اتسعت وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكلهم لم يأتي ويلازم الصحابة، وبعضهم كان عنده عقائد أصلا، فلما دخل في الإسلام ما زالت بقايا هذه العقائد عندهم صحيح. ولذلك هذه الأمور كانت كثيرا ما تأتي من خراسان، تأتي من العراق لأن العراق قريبة من الأعاجم، لكن تجد أهل المدينة لا يوجد فيها مثل هذه الأمور، يوجد فيها اختلاف لأنهم كانوا يأخذون عن الصحابة وهكذا ولا يتكلمون في الأمور الزائدة، يعني يأخذون النصوص ويلتزمون بها والأهم شيء عندهم العمل. لكن هؤلاء يعني يأتون يتفكرون هل الإنسان مخير أو مصير وهكذا مثل هذه. طيب، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية. الأصل في الراوي المعتمد أنه العدل الضابط، العدل الضابط بغض النظر عن عقائده. إلا أن يكفر. لكن ما إن كان حتى لو سلمنا أنه عنده انحراف، فكما يرد في التراجم مثلا شيعي ثقة، شيعي صدوق مثلا، أو ثقة رمي بالقدر وهكذا، صح؟ نجد حتى في التقريب. فهذا هو ما يقول الاعتبار بالعدل الضام. ثم بعد ذلك إن كان رمي بشيء لابد أن نتحقق منه هل هو مجرد اتهام أو لا، وحتى لو ثبت سيأتي التفصيل في مسألة من كان عنده بدعة أو شيء، لكن المهم ألا يكفر. ثم هو يركز على التكفير وبدأ به: إذ لا نكفر أحد من أهل القبلة. لماذا تقبلون الرواية؟ قال أننا نطلب العدل الضابط فقط، ومسألة التكفير الأصل في المسلم أنه لا يكفر، فإنه مسلم بيقين فلا يخرج من اليقين بالشك. فلان هذا مسلم يقينا، صح، فلا يخرج بالشك من اليقين إلى غيره. اليقين لا يزول بالشك. إذا أردنا أن نخرجه من دائرة الإسلام لابد أن نخرجه بيقين آخر، فهمنا؟ إذ لا نكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، شيء يكون متواتر وهو ما يقال أنه معلوم من الدين بالضرورة، لأن هناك أمور متواترة قد لا يعلمها العوام، مثل نواريس، مثل هكذا لا يفهمها. لكن الصلاة، صلاة الخمس، حرمة السرقة، وهذه الأشياء معلومة عند الصغير والكبير والرجل والمرأة. فإذا اعتقدنا ذلك بالأصل عدم التكفير إلا بإنكار المتواتر، وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله، يعني من الراوي، طالما لم يكفر وعنده تقوى ورع وضبط قد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. إذن هو نص على قبول شهادة أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني عندهم نوع من الهوى، نقول مقصود به يعني يكون عنده نوع من البدعة، هذه أهل الأهواء، يعني الأهواء هنا المقصود بها البدعة يعني. إلا الخطابية من الروافض، يعني هو لم يقل إلا الروافض، الروافض من الشيعة، لا، قال نوع منهم. ودائما العلماء ليس عندهم التعميم، الصوفية، الشيعة، لا، قد يكون نوع من الصوفية، نوع من الشيعة وهكذا، لكن التعميم هذا ليس من كلام أهل العلم. ولذلك هو يقول إلا الخطابية من الروافض. إذن هو نص على قبول الشهادة، والشهادة توأم الرواية، الشهادة شهادات عند القاضي، لأن الشهادة هي خبر، الشهادة في حقيقة الأمر هي خبر. أنت تقول أنا رأيت فلان يسرق، أنا رأيت فلان استدان من فلان وأعطاه 100 دينار، هذا خبر عن شيء مضى، صحيح؟ فهذا خبر وهذا خبر، لكن هذا خبر عن أمور الدنيا، هذا خبر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلاهما لو نظرت ستجده كلاهما خبر. ولذلك الأصل في الشهادة والرواية كثير. هنا هو ما يقبل، هنا الشروط، هنا هو ما يقبل، لكن أحيانا هناك تفرقة، مثلا بإذن أن أهل الشهادات عند القاضي لا يقبلون شهادة العبد، لكن نحن نقبل رواية العبد. الأصل في الشهادة أنها تكون من اثنين في الغالب، فما أكثر أحيانا كالزنا مثلا، لكن في الحديث يخبر الواحد، المرأة يخبر روايتها، المرأة لا، رجل وامرأتان، ولا تخبر بالحدود وهكذا. لكن الأصل الشهادة توافق الرواية في كثير من الأمور لاشتراط العدالة، ولأن الشهادة هي في حقيقتها هي خبر، فأنت تخبر فلان تزوج فلانة، فلان طلق فلانة، فأنت تخبر عن شيء، صح؟ يعني ما الفرق مثلا أن تقول أشهد أن فلانا تزوج فلانة، وأنت تأتي في الحديث وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فهذا خبر بالزواج؟ هذا خبر بالزواج، صحيح؟ إذا قبل شهادة أهل الأهواء فيقاس عليها الرواية، وصرح هو بأهل الأهواء واستثنى الخطابية، ولم يستثن الخطابية من أجل أنهم أهل أهواء، لأنه بالنص قال أقبل شهادة أهل الأهواء. إذا لماذا استثنيت هؤلاء؟ قال وعلة ذلك أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم. طيب يعني هذا الكلام يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم يعني فيه نظر أو فيه شيء يحتاج إلى تفصيل، لأن لو أخذنا هذا الكلام معناها أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم، هم عندهم بدعة في شيء ما فهو يكذب من أجل نصرة هذا المذهب، لكن حقيقة الأمر لما أنت معاكم كتب عندك في هامش واحد نفس الصفحة في الكفاية للخطيب واضح كلام، قال محمد بن إدريس الشافعي وتقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. إذن فليس لنصرة مذهبهم، لا لنصرة موافقيهم في المذهب. يعني هذا خطابي يجد خطابيا عند القاضي، فالخطابي يقول أنا فلان هذا أخذ مني مالا، فهو ينظر فلان هذا خطابي، أيوة يا قاضي أنا أشهد أن فلان أخذ منه، وهو لم يره أصلا، لكنه لما يرى أن هذا خطابي هو يشهد معه بالباطل. يعني فهمت؟ كما تعصب الناس الآن لأوطانهم، يعني مثلا تخيل ماليزي مع مصري مثلا، يعني وهذا يقول لا هذا الكوب هذا الكأس لي، وهذا يقول هذا الكأس لي، فأنت تدخل هذا ماليزي نعم أنا أشهد أن هذا الكأس لهذا الماليزي، لا فهم كانوا يفعلون ذلك إذا عرف أنه، ولذلك هنا يقول إيه لموافقيهم. الكلام في المصباح المنير، تعرف المصباح المنير المعجم الصغير، يقول لموافقيهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه، لموافقيهم في العقيدة إذا حلف، لا هذا خارج، إذا حلف على صدق دعواه يعني يبين، لأن كلام الشيخ هنا أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم، لا فيه كأنه ينصر المذهب العقائدي، كأنه ينصر المذهب العقائدي، لكن كلام الخطيب بالزور لموافقين، كلام المصباح المنير في أوضح، يقول لموافقين في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. يعني الآن الخطابي يقف أمام القاضي وليس معه شهود ويقول أيها القاضي أنا أقسم بالله العظيم أني صادق وأن هذا الرجل أخذ مني مالا. فإذا كان في مجلس القضاء، أحيانا كانوا يجلسون في مجلس القضاء، يعني مجلس القضاء هكذا، ويأتي الخصوم ويأتي ناس يشاهدون القاضي بس يتفرجون، يعني مسموح به يعني، وأحيانا كان القاضي يأتي بالعلماء يعني يجلسهم حتى إذا تحير في أمر ممكن يشاورهم، ولكن لو كان هناك عوام ينظرون لا بأس. فهذا يأتي لمجلس القاضي يشاهد خطابيا يقسم بالله على أنه حدث كذا وكذا وليس عنده شهود، فيقوم هو متبرعا ويقول نعم أنا أشهد أن هذا صادق وأن هذا أخذ منه مال. فالشافعي وجد في هذا العصر أنهم يفعلون ذلك، قد يكون بعد ذلك غيروا رأيهم، لكن هو قال من يفعل ذلك لا نقبل، مع أنه من أهل الأهواء قال نعم أنا أقبل أهل الأهواء إلا هؤلاء، إذ الشاهد أنه قبل أهل الأهواء صحيح؟ وإن كان قبلها في الشهادة فيقاس عليها الرواية. قال الشيخ هنا وذلك أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم، يعني كأن صواب العبارة لنصرة أهل مذهب، عرفنا؟ ونقل ذلك أيضا عن بعض الكرامية، هؤلاء الكرامية أيضا يعني قد نقل يعني أوردها بصيغة الضرائب. إذا ملخص الأمر أنه تقبل شهادة أهل الأهواء ويقاس عليها في الرواية أيضا، إلا من يثبت أنهم يكذبون لموافقين أو نحو ذلك، العبرة بالكذب. قال نعم هنا نظرا في أمرين، نقولنا أنه يأتي به أمور فيها تفصيل، لا يذكر كل المصطلح، لا يذكر الأمور المعتادة التي ليس فيها إشكالات، هو يختار فقط. يقول هنا نظرا في أمرين، ما هو؟ قال أحدهما الأول أنه هل تقبل رواية المبتدع، يعني حتى هو أطلق إذن ولو لم يكن داعية، مسألة الداعية ستأتي بعد، هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا؟ أنا عندنا مبتدع في القدر مثلا يقول لا قدر، فلو روى أثرا يوافق مذهبه هل نتهمه به؟ لنصيح أنه يقول هو كذاب، لكن هناك تهمة فقط، مجرد مظنة فقط، مظنة أو خوف أنه يروي ما يوافق مذهبه أو يتدخل فيه ويكون مرسلا فيوصله حتى تقوى الحديث، لكن لا نستطيع أن نتهمه بذلك وإلا ليكون كذابا أو متهما، لكن هي مظنة. طب لماذا أنت تطرح هذه المسألة، تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا؟ قال هذا الفرع أو هذه المسألة أنا أخذتها من مسألة فقهية، توجد في مثلا يذكرونها في الشهادات، قال هذا محل نظر، فمن يرى يعني من يرى مذهبا فقهيا، من يكون مذهبه الفقهي، فمن يرى من أهل الفقه رد الشهادة بالتهمة، عندي رد الشهادة بالتهمة، عندي إنسان صالح فقهي عدل، إذا ذهب إلى القاضي القاضي يقبل شهادته، القاضي يقبل شهادته خلاص، هو مسجل عند القاضي فلان هذا من أهل العدل، إذا أتى في أي قضية ينظر من فلان، نعم هذا من أهل العدول يقبل شهادته صحيح؟ طيب الآن أتاني متهم وأقول له هل عندك شهود بما تدعي؟ يقول نعم عندي شهود، هذا الرجل يشهد لي، هذا الرجل من فلان، نعم فلان هذا فقه سنقبل شهادته، فالخصم يقول لا تقبل شهادته، لا تستطيع أن تقبل شهادته، لماذا؟ يقول لأنه ابنه وابنه سيشهد له. طيب هل حضر الواقعة؟ يقول نعم هو حضر الواقعة، هو ليس كذابا، حضر الواقعة يقينا، لكن الآن هناك تهمة أن يشهد لوالده، يعني يحمله الهوى وتحمله نفسه على أن يشهد لوالده. فنحن الآن هو عندنا عدل، لكن لما أتى ليشهد لوالده صارت هناك تهمة، مظنة فقط، صح؟ فهناك من العلماء من يرد الشهادة بالتهمة، هذا ابنه، هذا أبوه، هذا أخوه مثلا يعني. فمن كانت هذه مذهبه أنه يرد الشهادة بالتهمة فيجيء على مذهبه قياسا، كما قلنا نحن نقيس الرواية على الشهادة، فيجيء على مذهبه ألا يقبل ذلك. لماذا؟ بجامع التهمة فيهما، هذا في الشهادة كان متهما فرددناه مع أننا نعترف أنه عدل، لكن في هذه القضية بعينها لا نقبل، مثل جرح المخيط هذا عدل في أي شخص، لكن فيما يكون مختصا به كوالده مثلا لن نقبل، يكون كالجرح المخيط، هو ثقة إلا في فلان مثلا. فقياسا على هذا، على مسألة الشهادة، فلا يقول يجيء على مذهبي أنه لا يقبل، هو يفكر يعني بغض النظر عن يقول بهذا أو لا، يقول يا أهل الفقه العلم والقواعد تقول أن من يفعل ذلك فعلى مذهبه قياسا لا يقبل هذا. لكن من لا يكون ذلك مذهبه لا يأتي عليه، يقول لا يلزمني أنا، ليس هذا مذهبي الفقهي حتى تلزمني بأني لابد أن أرد شهادته، صحيح؟ ومن كانت هذه، ومن كان هذا مذهبه فإنه عليه التفرقة، يقول هذا قياس مع الفارق وأنا أخرج من هذه المسألة بكذا وكذا، عرفنا؟ مثلا يقول لا، هذه من المسائل التي افترقت فيها الشهادة عن الرواية، هناك مسائل افترقت فيها الرواية عن الشهادة كما ذكرنا، كان العبد والمرأة مثلا. ولكن هو يعني لم ينتصر له، هو فقط يقول انتبهوا إلى أنها كذا وكذا وكذا، ولم يعني يجزم فيها بشيء، لكن هو قال فقط القواعد تقتضي أن من كان هذا مذهبه فيلزمه ألا يقبل رواية المبتدع إذا روى ما يوافق فقط. ثم قال الثاني أن نرى أن من كان داعية، الآن انتقل مسألة الداعية، بل أول رواية المبتدع وإن لم يكن داعي. الأمر الثاني قال أن نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له تجاهرا بباطله، يعني بعض الناس يكون داعية لمذهبه ويتعصب له كثيرا، يعني تجد دائما يدخل في خصومات مع الناس من أجل هذا، يعني بعض الناس هو يقتنع بمذهب، إذا أتى ذكر هذه المسألة يتكلم فيها وإلا يسكت، لكن بعض الناس إذا يعني دخل علينا وسلم علينا لا يتعرف علينا، يقول مثلا أنا فلان ومن أين أنت، لا، هو يطرح هذه المسألة، طالما دخل فيطرح هذه المسألة وتكلم، يعني هو شغله الشاغل، فهمنا؟ فيقول متعصبا له متجاهرا بباطله، يعني يتعصب ويجاهر. يقول أن نرى، يعني هذا رأينا، يعني لا نلزم به الناس، لكن رأينا أن من كان هذا ديدنه في معاملة الناس أنه يتعصب ويجاهر، أن تترك الرواية عنه، ليس من أجل أنه لا يجوز، لكن هو يقول إهانة له وإخمادا لبدعته حتى يسكت، فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به، يعني هناك مفسد، لكن لم يقل أن الرواية عنه غير جائزة. لو يقول الأفضل أن نتركه، لماذا؟ نحن لا نطعن فيه، نحن نطعن في هذا الذي يحمله من فكر، خاصة أنه يتعصب به ويجاهر به. ثم استدرك وقال: اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهة، يعني سنفترض أن هناك حديثا، نحن نعلم هذا الحديث ولكن طبعا لا بد أن نأخذه بالإسناد، بحثنا فلم نجد، يا فلان أنت تروي الحديث بالأسانيد، هل عندك الحديث فلان؟ قال: لا. هل عندك؟ لا لا، ليس إلا عند هذا الرجل. فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث، نحفظه للأمة وننقله إلى من بعدنا، على مصلحة إهانة المبتدع. وهذا إقرار منا على أننا سنخبر روايته، صحيح؟ وإذا كان ثقة فإننا سنصحح السند، وإذا لو كان كذابا فماذا استفدنا بأن نأتي بإسناد فيه كذاب؟ وضع. وهذا إيه؟ في مسألة المصلحة والمفسدة، يعني لا يكون كالقطار يسير في اتجاه واحد، لا، يعني حتى لو ظهر مثل هذا الشخص أو مثل هؤلاء الناس، أيضا قد يكون هناك مصلحة ما، فحينئذ نرجح المصلحة. بعض الناس يأخذ أشياء معينة ويسير مثل القطار، لا يلتفت، يقول أن هناك مصلحة، أبدا. من هذا الوجه، يعني وجه الكلام بسبب المذاهب كما نقول، من هذا المنطلق، يعني لما عرفنا هذه الأمور نأخذ منها ماذا؟ يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين، طالما أن عرفت أن هناك من قد يتكلم بهواه وقد يتكلم من أجل المذاهب العقائدية وهكذا، بعد أن عرفت هذا يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين، قد يتحامل بالتجريح وقد يجامل بالمزكي، قل لا، طالما هذا يعني على مذهبي يغار، لكن لا، لأن أحيانا الإنسان يكون فيه خير لكن الشيطان لا يذكره، لا يتركه، لا يتركه. مثل ماذا؟ مثلا يقول لك فلان هذا كان يضع الأحاديث، أو يضع في ثلب عكس مدح، يعني دم، يعني في ثلب أصحاب أبي حنيفة، يعني يأتي بروايات وقصص فيها ذم لأصحاب أبي حنيفة، لما تقرأها تجد فيها ذم له، وهو يضعه لماذا؟ احتسابا، هو يقول أنا أنصر هؤلاء يخالفون الحديث، فأنا سأضع قصصا بحيث أن الناس إذا قرأوا قصة أبو يوسف أو محمد بن الحسن يعني يكرهه ولا يأخذ منه العلم. وأحيانا يضع لأهل السنة والعقائد، هو مثلا يجد الإيمان يزيد وينقص، خلاص هو تعلم أن الإيمان يزيد وينقص، ويجد هؤلاء يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فماذا يفعل؟ هؤلاء علماء، وهؤلاء علماء. الفاصل لو أتى حديث يقول الإيمان يزيد وينقص، يقول حجة على الناس، فيضع هو إسنادا ويقول الإيمان يزيد وينقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان يزيد، ويحل المشكلة. لماذا تفعل ذلك؟ يقول أنصر السنة، يعني قد ينصر السنة، يعني قد يكون من أهل السنة ويضع الحديث حسبة، هو يرى أنه يتقرب إلى الله في نصرة مذهب أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص. بعض الشيعة يكذب ويأتي بأحاديث في فضائل علي، وبعض أهل السنة يكذب ويضع أحاديث في فضائل معاوية. دائما الناس يضمون معاوية، فهو يقول لا، أنا يأتي بأحاديث في فضائلي أو قصص، أحيانا يكون قصة ليست مرفوعة لكن يذكرها. ولذلك أحيانا يقع في أشياء، مثلا يقع في ذم عمرو بن العاص، يأتي يقول قال له عمرو بن العاص، ويصور عمرو بن العاص كأنه شيطان، يقول يا معاوية افعل كذا وكذا وكذا، ويظهر معاوية بصورة الإنسان الحليم الواعي، فهو يمدح لكن وقع من حيث لا يشعر في أنه ذم صحابيا آخر. يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه، يعني وأنت تصنع الترجمة انتبه. هذا العالم يتكلم في راوي الفهم، والمثال الذي تعتمده عندك في ذهنك الساعة مع أهل الكوفة، فهم؟ طالما هذا السعدي ويقول فلان هذا تركوا حديثه، أبحث عنه هل هم أهل الكوفة أم لا. فلو كان أهل الكوفة ممكن يكون فيه تحامل شديد، أو حتى لو فيه ضعف لكن لا ينزل من الضعيف إلى ضعيف جدا كما هو قول السعدي، لا بل هو ضعيف فقط. فهمنا؟ فهو يقول لك انتبه، انتبه إلى المجرح وانظر هل هناك عداء عقائدي أو فقهي أو لا. وهذه مهمة جدا، يعني دائما نحن نسأل كيف سنكتب الترجمة مثلا، فهذه من ضمن الأشياء التي معك في صناعة الترجمة. يعني مشهور مثلا أن هناك من هو متشدد ومن هو متساهل، مشهورة لكن هذه أيضا معنا، يعني أن بعض الناس يتكلم في طائفة تخالفه في العقيدة أو في الفروع الفقهية مثل أهل الرأي. مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة هذه الأقوال، هو قال يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة، يعني بين العالم وبين الراوي المتكلم فيه، فإن رأيت هذه المذاهب، مذهب المتكلم ومذهب المتكلم فيه مختلفة، هذا من أهل الحديث وهذا من أهل الرأي، من أهل السنة وهذا من أهل الشيعة، إذا وجدت ذلك سواء في العقائد أو في الأمور الفقهية حتى في الفروع إن رأيتها مختلفة، فتوقف حينئذ عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين لك وجهه بيانا لا شبهة فيه، يعني لا تقبل، ابحث عن قرائن أخرى. فهمنا؟ واضح ولا غير واضح؟ فما كان مطلقا أو غير مفسر، كان يقول ضعيف لكن لا يقول لماذا، يعني فلا يجرح به. خاصة إن كان كما ذكرنا من إنسان يخالفه في العقيدة أو الفروع. فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه. إنسان ورد فيه جرح مبهم لم يذكر لنا ما سبب الجرح، وقلنا إن الجرح أحيانا كان يطلقه بعض العلماء وإذا استفسر عن سببه لا يذكر سببا يخدع في هذا الرأي، إن كان المجروح موثقا من جهة أخرى، يعني فيه أقوال لأهل العلم مصرحة بتوثيقه، فلا تحفلن بالجرح، يعني لا تهتمن به، لا تهتمن بالجرح المبهم، أعرض عنه ممن خالفه. فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه، يعني وخذ بالتوثيق. وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا بتعديل، يعني يقصد أنه سيتوقف حينئذ في الجرح وليس معنى تعديل، وعليه فلا نستطيع أن نحكم لا بهذا ولا بذلك. مجهول، سنرجع إلى الرواية عنه، لو كان واحدا مثلا سنقول ممكن سيكون مجهول العين، أو كان أكثر ممكن أن يكون مجهول الحال. لو توقفنا عن الجرح والتعديل، يعني لا نستطيع أن نقول مجهول، لا، لا نرجع إلى الرواية عنه، صحيح؟ يعني عدد الرواة عنه، لأننا سنقول مشغول الحال لو كان الرواة عنه اثنان فأكثر واحد. طيب، سأعتبر ما قلت لك في هؤلاء المختلفين كائنا من كان، من كانوا، يعني إذا اختلفت العقائد فحينئذ ينبغي أن تنتبه وأن تتوقف حتى لو كان المتكلم إماما في الجرح والتعديل، لأن الأصل قبول قول، لكن هنا قرينة جعلتنا نتوقف في كلام، وهو الاختلاف، خاصة إن صار هذا ديدنا فيه، بحيث إن العلماء قالوا فلان يقبل قوله في أهل الكوفة مثلا، خلاص هما يعني صنعوا قاعدة. إن كان كذلك فتتوقف، واضح؟ يعني إلا أن تكون هناك قرائن أخرى، لكن هو بمجرده يتوقف فيه. طيب، نكمل. أين ولا نكمل؟ يعني الخلاصة ما هي؟ نقف. ها. لا أنا لا. خلاص. طيب، نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.